وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستقامة والثبات ونرجو الله عز وجل أن يشرح صدورنا للإيمان وخصاله وفروعه وأن يحببها في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. من أكبر نعم الله على الإنسان أن يحبب إليه العبادة، هذه نعمة كبرى على الإنسان، ولذلك دائما ادع الله عز وجل أن يحبب إلى صدرك وإلى قلبك الإيمان. ودائما كانوا يدعون اللهم اجعل حبك وحب رسولك وحب العمل بدينك أحب الأعمال إلى قلوبنا. وثلاث من كنا فيه فقد ذاق حلاوة الإيمان، منها أن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يكره أن يقذف في النار. والحقيقة النفس فطرها الله على الخير، لكنها تألف عادات وتستسيغ تقاليد نشأت عليها، وينشأ ناشئ الأطفال فينا وينشأ ناشئ الأطفال فينا على ما كان عوده أبوه. فالنفس تألف ما درجت عليه وما ربت عليه، فعندما تفطم النفس عن هذه المألوفات يكون صعبا عليها. فأكبر نعمة على الإنسان أن يمن عليه بحب العبادة، ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول إن لهذه النفوس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل وإذا أدبرت فخذوها بالفرائض. فكيف إذا كان العمل الذي نكون فيه فريضة وهو كما يقول الله عز وجل عنه وهو كره لكم، مكروه للنفوس لكنه يسير على من يسره الله عليه، يسير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، وقال حديث صحيح عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. كيف يلتقي هذا وهذا؟ حقيقة النفوس في عزلتها تستريح، النفوس الطيبة والصافية، ولكن إذا فيها دخل أو غباش أو شيء تستوحش. ومن هنا الصالحون يأنسون بالخلوة لأنهم مع الله، والذين لم تصفوا نفوسهم يحبون أن يختلطوا بالناس حتى يروحوا عن قلوبهم. فراحة القلوب عند الصالحين هي مناجاة رب العالمين والخلوة به والتجرد له. وكلما رأى نفسه في عبادة مع الله كلما كانت نفسه مرتاحة. ومن هنا كان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون قيام الليل جزءا من حياتهم، جزءا من حياتهم، كأنه عضو من أعضائه قيام الليل. فكان أحدهم إذا فاته الليل قيام الليل يندم كثيرا. وروي عن دميم الداري أنه فاته قيام الليل ليلة واحدة فآل على نفسه أن لا ينام سنة كاملة الليل أبدا. ومن نام الليل حتى يصبح فقد بال الشيطان في أذنه. ولذلك قيام الليل جزء من حياته. عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين من قبلكم، عادة، كان عادة عنده. كما أنك تعتاد أن تأكل كل يوم مرتين ولا ثلاث مرات، تأكلون أنتم مرتين ولا ثلاث مرات، وبعضهم خمسة وبعضهم ستة. أما السلف رضوان الله عليهم، لأنه أكل الرجال على قد فعلها، إحنا أطعامنا أكثر من السلف رضوان الله عليهم. السلف كانوا يأكلون مرتين، يأكلون الصباح، ها، يسمونه الصبوح، وبالمساء يسمونه الغبوق، مرتين. فنحن زدناها وجبة ثالثة لأن زادت أعمالنا وواجباتنا عن السلف رضوان الله عليه. أما الأمريكان والغربيين أعوذ بالله، يعني يأكلون خمس ست وجبات في اليوم، دائما تأتراهم يأكلون أو يشربون. وهذه البيبسي كولا وضع لها لاصقة على السيارة، على مقدمة السيارة، حتى تبقى البيبسي كولا أمامه. رأيت أحد الإخوة في أمريكا وضع الكاس وضع لها لاصقة، ها؟ فقلت يعني من عاش بينكم من 40 يوما أصبح منه. فكان السلف رضوان الله عليهم قلت كان قيام الليل جزءا من حياته، عادة عادة عادة من عاداته. وكان الجهاد جزءا لا يتجزا من حياته، رغم أن الجهاد في أيامهم كان فرض كفاية. أيام التابعين وتابع التابعين كان فرض كفاية، وأيام الصحابة كان فرض كفاية، وعندنا الجهاد في أيامنا هذه فرض عين. ولو دخلت المدينة المنورة ما رأيت من الجيل إلا القليل الجالسين في المدينة، وأين بقية الناس؟ إنهم في الأرض سائحون، وسياحة أمتي الجهاد. ما كل الدنيا هم فتحوا الدنيا بأسرها. أنا عجب من العجب العجاب أن تجدهم من أيام عمر في روسيا الآن، هذا سمرقند وبخارى وطشقند وما إلى ذلك، وكشغر وغيره، هاي الفيل الشرقية الشعبية من أيام عمر أثنان وصلوها مر وغيره. عجيب، إيش اللي وصلهم هذه البلاد؟ كيف وصلوا؟ كل واحد خلص صار الجهاد جزءا لا يتجزأ من حياته. كان لهم أولاد، كان لهم أولاد في المدينة المنورة، ولدي وأولى ولدي ولدي في المدينة المنورة. الآن طيب، المدينة المنورة رفت الصحابة فيها، لكن كم مات من الصحابة في المدينة المنورة؟ ليس في المدينة المنورة حتى الآن إلا مقبرة واحدة، وهي مقبرة البقيع. فكانت مقبرة واحدة وإلى يومنا هذا كل الذين دفنوا من الصحابة في بقيع في جنة البقيع حوالي 257 واحد، أقل من واحد في الألف، لأن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 114 ألفا، أقل من 2 في الألف تقريبا. فكانوا في الأرض، ما كانوا تحجزهم لا نساء ولا أولاد ولا غير ذلك أبدا. وبساطة الحياة يزيدهم فيها، كان يحبب إليهم الجهاد ويسر عليهم ذلك. أما الآن إذا تزوج واحدة ولو كانت من الداعيات الكبار المتحمسات للجهاد والقتال، تشترط عليه شروطا وغرفة نوم وأثاث وما إلى ذلك وضوء السيارة وبعد ذلك طيب أنا جيت من أرض الجهاد أتزوج وأرجع، إيه رأيك؟ والله أنا نفسي ما تلك الحياة. طيب نرى، تأتي وإياه في بشاور أسبوع، الأسبوع الثاني كله والله البلاد طلبت أهلها، فتتعبه كثيرا. ولو كانت يعني ما رأينا من النساء ما ثبتت حتى تعيش في بجاور، المكيفات عندها والطعام واللحوم والفواكه وكل شيء. ليش؟ لأن نفسها آنفة، آنفة المعتادات، خلص جيرانها أحب إليها، نفسها ما استطاعت أن تخلص من القفص الذي تعيش فيه، قفص العادات المغلق عليها، قفص التقاليد. جيرانها مقدمون عليها، مقدمون على فريضة من فرائض رب العالمين. وشوية الرمل اللي في جدة ولا في الرياض أحب إليها من أراضي الجهاد، أو في عمان أو في أي بلد إسلامي في القاهرة. ليه؟ النفوس ما حبب إليه الإيمان جيدا. ويصبح الإنسان بين عذاب المرأة التي تزوجها وبين عذاب الضمير الذي يؤمنه على قعوده عن الجهاد، ولا يعلم الناس يا بعد ما نخلص، ولا يعلم الناس على أن القعود عن الجهاد مثل شرب الخمر، مثل السرقة. ابن تيمية رحمه الله أظن في المجلد 15 صفحة 313 يقول، قال: فالسرقة وشارب الخمر والزنا وتارك الجهاد خلق كلها مع بعض وأعطاه حكما واحدا. تارك الجهاد وضعه بين السراقين وبين شاربي الخمر. وأي يعني ما كان الجهاد في يوم من الأيام واجبا أو فريضة أشد منه في هذه الأيام. ففي الأيام السنة فردون المحن كان لهم أولاد وكان لهم زوجة، لكن كان في طلاق. تحبين أن تعيشي بهذا العيش تتأخري في المدينة، أهلا وسهلا، أنا أريد أن أذهب للجهاد. إن عارضت قلت والدك أوسع لك، الطلاق موجود، كلمة واحدة طلقتك وانتهت القضية. لا ما كان فرشة أثاث وغرفة نوم وسيارة المرسيدس وسيارة غير مرسيدس، كان أمور يتزوجها على خاتم من الحديد، ثلاث دراهم. أمهات المؤمنين كل مثلنا تزوجنا ب500 درهم، ما زادت واحدة منهن عن 500 درهم. خمس متر. خمسمائة درهم يعني يكون الدرهم يساوي واحد أربعة أسباع. الدرهم يساوي ثلاثة واثنين في العشرة غرام. ثلاثة خمسمائة درهم يعني حوالي ألف وستمائة غرام فضة. ألف وستمائة غرام فضة، افرض غرام الفضة بعشرة ريال، ستة عشر ألف ريال أكثر وحدي من أمهات المؤمنين على حسابنا نحن اليوم. ألف وستمائة واربعة عشر، ستة عشر ألف ريال كان العام صحيح. هذه أكثر واحدة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله يلتمس وخوله بخاتم من حديد، فكانت الأمور بسيطة جدا، الزواج بسيط والطلاق بسيط والحياة بسيطة جدا جدا. فنحن عقدنا أمورنا بأنفسنا فعطلتنا عن عبادة الجهاد. وكل يعني الدنيا والجهاد لا يلتقيان، كلما توسعت بالدنيا كلما تعرقلت أمورك الجهادية قطعا، وكلما زدت في الطرف كلما قعدت عن الجهاد. فالطرف عدو الجهاد، والتوسع عدو الجهاد، والكماليات عدو الجهاد، والزهد هو القاعدة الكبرى التي يقوم عليها الجهاد. نعم، فالبساطة تعينك كثيرا على الجهاد، تعين كثيرا على الجهاد. ولذلك لم يكن عبثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم كان الزهد ركنا من أركان حياتهم. ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين. ليه؟ وخمس وخمس من الغنائم. إنه فدك، إنه كذا من خيبر. لماذا؟ لماذا ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين؟ تقول عائشة ما شبعنا التمر إلا بعد فتح خيبر رضي الله عنها. ليه يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في بيته إلا إيه؟ كمية من الشعير. بيعه مرموم عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير عند يهودي. الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عندما يتفكر بالنص يقول لنا أين الصحابة؟ أين بدلهم؟ أين الخير الذي عند عثمان وعند عبد الرحمن بن عوف؟ يضطرون الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب لليهودي يقترض منه ويضع درهم عنده. فعلا النص يوحي بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يذبحون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر ذلك لأحد، لأنه لو طلب من عبد الرحمن بن عوف ومن عثمان ومن هذا لا يمكن أن يأخذ منه بدلا. فكان يحب أن يقترض ولو من يهودي ويضع درعه رهنا حتى لا يطلب من أحد شيئا. ليه؟ لأن العزة ركن من أركان الجهاد، والزهد ركن من أركان الجهاد، والذليل لا يجاهد. فعزة النفس ضرورية، ضرورية للجهاد. ومن هنا فصل من الصحابة رضوان الله عليهم أخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد إيه؟ أن لا يطلبوا من أن لا يسألوا الناس شيئا، منهم أبو بكر ومنهم سلم منهم هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غلاما عنده اللهم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله سأذكره إن شاء الله. فكان ثوبان ثوبان، فكان أحدهم يسكت من يده الصوت وهو على الجواد فينزل والناس حوله. أبو بكر يسكت الصوت مني بيده وهو على جوابي، فينزل ويأخذ يا خليفة رسول الله كنا قد كفينا كذا، نحن على هذا الليلة هي. قال عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نسأل الناس شيئا. عيسى استغنى عن كل الناس، استغني عن الناس ولو بشوس سواك، شوس السواك الفتات الذي ينزل من السواك. كل هذا الخشب، خشب السواك، ولا تطلب من الناس. فبالله عليكم لو استغنينا عن الناس كيف نذل؟ ما الذي يجعل الناس يذلون للحكام أو للطواغيت؟ ما الذي يجعلهم؟ أليس الخوف على الراتب؟ ولا غير الموظف لا يسأل عن الدولة، لا يخاف من المخابرات. فالموظف يقول أنا راتب الآن 10,000 درهم، لو فصلت من تولي من أين أخرج 100 درهم؟ ولذلك هو يذل طولة حياته ويخالف الدولة مهما أمرته من معاصي ومنكرات أن يفعلها، حتى لو قالت له اقتل مسلما يقتل مسلما، اشرك هذا المسلم اشرك المسلم، حتى يبقى محافظا على راتبه. أما يذل الناس بشيئا، يستغني عن الناس، هل يسأل عن الناس؟ ما يسأل عن الناس. الآن لو كنت سوري المحافظ الأسد يكلم ويسأله، ولو كان سنة يخاف. أما لو كنت لأفغاني المحافظ الأسد يسأله كيف الله حفظ الأسد؟ كما قال يونس خالص، جاء هذا مندوب الوفد الليبي للمؤتمر الإسلامي للكويت، فقال الشيخ سيف، قال أنتم تدربون الناس وترسلونهم لاغتيال العقيد. فقال له سيف، نعم، أنتم عندما تريدون أن تقتلوا الشباب المسلم لا بد أن تدبروا لهم مؤامرة، والآن أكثر طريق أن تتهمون ما نظمون للجهاد الأفغاني. فسأل من خالص قال ماله هذا؟ قال هذا يقول أن احنا ندرب، نحن من الدرب ورسلهم لاغتيال القذافي. قال له والله نحن دارين من القذافي. كل احنا مدارين عنكم، عندنا مشاكل ما يشغلنا عن انفسنا. نروح ليه؟ ليش الليبي عندما نريد السوري عندما نريد ان نكتب عن شهيد سوري يعترض علينا، لا تكتب الاسم الحقيقي، لا تنشر صورته، والافغاني ها يتصور بالدشكة ويتصور بالار بي دي ويقول انشر. لأن الأفغاني ليس بحاجة لحفظ الأسد، والسوري بحاجة لبركة من حفظ الأسد اسمه الجواز. إذا حاجتنا للناس هي التي تجعلنا نبي، أليس كذلك؟ بلى. العراق الآن احكى على صدام بصير ينتصب، خوف سماع، يخاف أن نسمع. ليه؟ لأنه حاسب في يوم من الأيام ولو بعد 100 سنة، لأنه بفكر صدام بده يعيش 233 سنة، ها؟ فك يظن إنه يوم من الأيام سيرجع للعراق وصدام سيحاسب. والله أنت بعيد 1000 ميل عن صدام. والأردني كذلك يخاف، يخاف من الذكر الملك حسين. ليه؟ خايف على هالورقة. إذا بحاجة، أما عندما يكون مستغنيا لا يريد شيئا منهم، فخلاص يكون متعرر. كل الافغاني والله اذا قلت الافغاني والملك حسين زعلان عليه، الله يلحقوا كل الحكام، ايش بهمني؟ فلا يسأل، لا يسأل الناس شيئا. وعلى الكلاب تجد خبز على المذابح. انا ان عشت فلست أعدم قوتا، ولا إن مت فلست أعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. هذا الشافعي. فلو عندما نستغنى عن الناس خلاص يكون عزيزا ويتواجد. أما عندما يكون لحده من نسب يذل له فلا يستطيع أن يجاهد، لأن نفسه منشغلة. أبو ذر بالله عليكم، هذا ما الذي يعني أبو ذر رضي الله عنه؟ دخل واحد من صاحب بيته أو من التابعين، ما وجد شيء. يا أبا ذر، قال له نعم. قال أين أغراضك؟ لا تجي لا تدري لا تراجع. قال نقلتها للدار الثاني. فقال لكنك صاحب الدار، أنت في داري لا بد لك فيها من شيء. قال ولكن صاحب الدار لا يكون فيه شيء، خذني. فهذا ما كان يعمل شيء أبدا. ما كان يهمه شيء. مسلم بن عقيل مرض، فزاده الزرع عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد الطاغية الذي قتل الحسين رضي الله عنه، كان يعني مقاتل في العراق لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العراق مبتلى مبتلى بالمصائب منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا. ما في قطر عربي ذاق من المآسي و صد عليهم من الولايات عشر او نصف او ربع ما صد على العراق. مصائب الشيعة المعتزلة القدرية الجبرية الخوارج المبادع المعارك الى اخره. ثم ربنا اخيرا ساكر صدام هذا ثالثة عفافة، يعني مصيبة كبيرة من المصائب في الدنيا. نعم مصيبة، أكبر مصيبة. الشاب الذي يتخلف عن المعركة يقتلونه ولا يسلمون جثته لأهله إلا بعد أن يدفع ثمن الرصاص الذي قتل به منهم. نعم. ولا بد أن يستلموا الجثة وهم يزغردون فرحا، وإذا لم يزغردوا يجدون. فتاة مصيبة المصائب والله. فالمهم أقول الخوف على الحياة هو الذي يمنعك من النفي في سبيل الله ومن السياح، يمنعك من الجهاد. التوسع هو الذي يمنعك، وإلا ما الذي يجعلنا نفسك؟ ما الذي يجعلنا نذل لروسيا؟ ما الذي يجعلنا نذل للطواغيت من حكام المسلمين؟ ما الذي؟ كله خوف على الدنيا. بين أيدينا قليل من الله نخاف عليه، فنريد أحد يحمينا ويحمينا للذي بين أيدينا، فنذل منه ما نخضع له ونسير كما يريد. ومن هنا لا بد من التقشف، لا بد من الزهد في الحياة، لا بد من التقليل، تقليل النفقة على النفس حتى تبقى تعيش في أي مستوى تبعها تعيش. يعني مستويات حياتهم ما تكاد تجد فرقا كبيرا بين بيت عمر بن الخطاب وبين بيت عثمان بن عفان، وهذا من أغنى الأغنياء وهذا من الفقراء، أو بيت عبد الرحمن بن عوف وبيت بلال رضي الله عنه، لا تكاد تجد فرقا كبيرا. واحد من الأخوة قال لي إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأكلون أكثر منا. قلت لا صحيح، ولذلك لأنهم كانوا يأكلون أكثر منا. الواحد إذا ذبح صخل يكتب في السيرة، كان إذا ذبح صخل صغيرة يكتب في التاريخ. فلا بد من التقليل. شيء من الدنيا. كنا في معسكر في 69 معسكر تدريبي مثل هذا المعسكر. فزارنا الكاتب الشيوعي الذي تحول إلى الإسلام محمد جلال كشوك. فجاء يرى وجاء وأقام عندنا 3 أيام. ونحن طعامنا عادي جدا أقل بكثير من هذا. يعني أذكر في معسكر التدريب 4 أشهر ما شبعت إلا مرة واحدة. نعم كانوا يعطونا نصف رغيف من هذا الرغيف الرغيف اللبنان هذا الخبز الشامي الذي إذا نفقت عليه يكرس نصف رغيف والصبح تركز أمام تنكة الزيتون يخرج من داخل تنكة الزيتون وعد لك 10 حبات وتمشي وبدون شاي. وكان رحمه الله معنا الوزير السوداني رحمه الله محمد صالح عمر واستشهد رحمه الله. كان وزيرا في بلاده ثم ترك الدنيا وجاء وعاش معنا. فطلب ما كاسة شاي من القائد قال ما ممكن والسودانيين لا يحبون الزيتون الاخضر لا ياكلونه. فكانوا ياكلون الخبز جافا نصف رغيف. المهم وطبق طبعا النظام يطبق على الجنود القائد على الجنود. فمحمد جلال كشوك كذلك بنظام الحراسه كان حارس. فجاءنا واحد جاء واحد من عمان وجاء بصندوق تفاح هديه من المعسكر فوزع كل واحد حبه تفاح. فمحمد جلال كشوك كان في الحراسه اخذوا له حبه تفاح فنظر كان خوان حقيقة. أنا في حلم حب التفاح في المعسكر. قالوا له جاء أحد الإخوة جاءوا بهذه الهدية لحم لحم الله يعوض ما فيش لحمه. نعم معظم الأيام عبث. وكانوا يأتوننا بالخبز كل شهر مرة. الخبز يأتي من عمان ثم يجفف في الشمس وبعد أن يجفف في الشمس ويصبح قاسيا يوضع في داخل الأكياس. ثم كل وجبة يوزعون عليها نصف رغيف من هذا الخبز اليابس. فكان الإخوة لا يأخذون من هذا الأخمص الحديدي الكلاشن الأخمص الحديدي يأخذون دبش خشب مشان يدقوا فيه الخبز. نعم وبعض الإخوة تكسرت أسنانه نصدقوا تلفت أسنان الشباب معنا عامرهم 22 سنة 23 سنة في أسنان مقربة من الخبز الجار. أنت الآن سمع نظر قانون هنا. فالمهم محمد جاء الكشف لما أكل لما أخذ حبة التفاح قال ما أصدق أن هناك تفاح في المعسكر. لم يعلق قال والله لو عاش العالم الإسلامي مثلكم ما فتحنا العالم كله. ليش؟ ليش ترغيف؟ حبات زيتون كم مكلف؟ كم تمسك؟ الآن قادة الجهاد الأفغاني حكمة يار يمسك 1500 ربية 1500 ربية هنا 300 ريال 300 ريال سعودي. فهذا هو ماذا يحتاج الدنيا؟ هذا كيف يظن واحد في الدنيا؟ 300 ريال من اي مكان لو عمل اليوم الثلاثة يخلص 300 ريال. فلو عاش حكامنا بألف ضعف الشهرين واحد مثل حكمة شهر يعني هو بيصرف 300 × 1000 لو عاش حكامنا 300 ريال كل شهر لحكمنا العالم كله. ايش حاجتنا؟ والله ما الذي يحتاجه هذا من الناس؟ الأفغاني هذا الذي يعيش فعلا على خبز والشاي كم ينفق في الشهر؟ الآن الأفغاني الذين في داخل سيدي شاور الذين يعملون في المكاتب عند العرب يعطونهم 700 روبية 700 روبية 700 روبية لتعيش منها عائلة بكاملة 700 روبية يعني 140 ريال سعودي في الشهر. فكلما كان زيد تابعا للمجتمع كلما استطاعوا ان يجاهدوا. والترف هو عدو الجسد الاول. واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولي الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. اولي الطول اصحاب الغنى. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون. الان كثير من الناس صادقون ويتشلقون من الجهاد. ما الذي يمنعهم؟ لماذا لم ياتنا وزراء هنا؟ لان الراتب عالي راتب نذير. لماذا لم ياتنا اطباء؟ لان الطبيب في بلده راتبه عالي وعيادته تدر عليه ربحا وافرا. لماذا لم يأتنا مدراء شركات؟ لأن شركته ستتعرض للخسارة أو قلة الدخل إذا جاء. ولذلك بعض الناس يتذيب والذي يمنعهم الانصهار الكل في الإسلام هو أعماله. أحد مدراء الشركات تاب الله عليه لكن الربا جزء من حياة المسلمين له ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي قلت له حرام أنت تأكل حرام؟ قال إيش أنا أترك الربا؟ قلت له ولو بيرجع رأس مالك 500 دينار أردني ما بد أن تترك الربا ولو ذهبت كل شركتك. فلا بد من الزهد ولا بد من الاستغناء عن الناس ولا بد من التعصب. نعم يعني المجاهد امثالكم كم نفقته رغم انكم تاكلون كل يوم لحم يوم بعد يوم او ثلاث مرات في الاسبوع العام والرز تقريبا يوميا واحيانا ياتيكم فواكه. لو كل كان المسلمين يعيشون هذا العيش لن يخضعوا لاحد ابدا. عشر ربيات او 12 ربيه كان يحسب اكثر مبلغ كان يحسب للمجاهد نفقه يوميا. 12 ربيه يعني ريالين سود ثمن الربيون بنسي. والثوب الذي يلبسه الثوب الذي تلبسونه يكلف 150 200 ربي تحتاج بدلتين 400 ربية في السنة 400 ربية في السنة لذا 200 200 هذا اللباس الذي ألبسه منذ 3 سنوات ألبسه يكلف كم؟ 200 ربي. فلو بقيت البس هذا اللباس 200 ربي 400 ربي في السنة اقل من 100 ريال لباس. والطعام كل يوم 10-12 ربي بالشهر 300 ربي 300 ربي يعني 70 ريال في الشهر طعام و 100 ريال في السنة 8 ريالات كسوة 78 أضف إليها 100 ريال تستطيع أن تعيش وحدك. إذا أنت تجاهد مالك لا تخاف على شيء في الدنيا. الخوف على ايه؟ الخوف على الدخل، الخوف على الدنيا، الخوف على الوظيفة، الخوف على الشركة، الخوف على الجامعة. والجامعة على ليش؟ ليش تدرس كمبيوتر انت؟ تريد العلم؟ تريد ان تدخل الجنة بالكمبيوتر؟ ولا ما عندي فلوس؟ تدرس طب حتى تشبع في عليين؟ ولا لعم دخل الطبيب اعلى من دخل غيره؟ تريد ان تكون علمي ليه؟ حتى تدرس هندسي ليه؟ حتى تصبح مخترع في الأمة الإسلامية، أو حتى تشتغل في شركة فلان أو فلان وتأخذ 10,000 ريال في الشهر. فلذلك لو أخذوا بالقليل وعاشوا بالقليل خلاص يجاهدون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال لقد يكن او ريحة في سبيل الله خيرا من الدنيا وما عليها. لان الذي يمنع الانسان من الجهاد والدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقرب العقول، قال هذه الدنيا التي تمسكون تتمسكون ب شيء تافه منها كلها لو اجتمعت بين يدي رجل وانفقها لا تساوي غدوة في سبيل الله. الغدوة ايش الغدوة يعني؟ الذهاب قبل الظهر الى الجنة، يعني ساعتين كل الدنيا غدوة او روح، يعني مشي في سبيل الله خيرا من الدنيا وما عليه. فالدنيا هي التي تمنعكم، وإلا هذا بس من قبيل تقريب محسوس إلى ذلك. أما كل الدنيا لا تساوي كما يقول الشوكاني ذرة من ذرات الجنة، كل الدنيا. ولا موت وصوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع صوت ومش موضع صوت، ذرة واحدة خير من الدنيا وما عليها. فلا بد ان يقرب الدنيا هذه التي تتمسك من بها او نتمسك بها بالاذهان. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعها كلها، قال في الحديث الذي يرويه عبد الله بن رواحة وفيه ثم قال ولكن يصلح شاهدا، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وكنت وأمرني عليه فأوفدت السرية ثم تأخرت حتى صليت الجنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال من الذي أخرك أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أحببت أن أشهد معك الصلاة، أحببت أن أشهد معك الصلاة. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما بلغت مقدار غدوته. هاتان الساعتان التي اللتان تأخرتهما حتى تصلي معي لو أنفقت ما في الأرض جميعا لا تبلغ مقدار الثواب الذي أخذوه في هاتين الساعتين. ولذلك التقليل من الدنيا، والدنيا كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. والله عز وجل جمع كل الدنيا في كفة والجهاد في كفة، وقال إن لم تختاروا كفة الجهاد فأنتم فاسقون والله لا يهديكم. الآية ولئن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وانتظر حتى ربنا ينزل عليكم نصيبا من النصائب حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من اختار هذه كلها آباء أبناء أزواج عشيرة أموال، مساكن، قصور، تجارة، شركات إلى آخره، كل الدنيا جمعها رب العالمين في كفة، والجهات في الكفة الثانية. وقال اختر، إن اخترت هذه وتركت الجهات فأنت فاسق والله لا يهديك. فليس لك خيار إلا أن تختار الجهاد وحب الله ورسوله، والجهاد علامة حب الله عز وجل، علامة حب الله ورسوله الجهاد في سبيل الله. لا، لأنك تركت الدنيا من أجل الله عز وجل ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد أن نسلك على الجهاد السبيل الموصل إليه، والسبيل الموصل للجهاد هو التقليل من الدنيا، التقليل من متاع الدنيا، طعام، شراب، لباس، كماليات، أثاث، فراش، رياش، هذا كله يجب التقليل. نعم. والله الحمد لله رب العالمين، لا أحب أن ينفق على نفسي شيء، لا أحب، وهذا من نعم الله عز وجل علي. معنى يعني لا نملك من الدنيا شيئا، ها؟ ولو ملكنا من الدنيا شيئا لا نحب أن يكون لأنفسنا شيء. وسبحان الله، أكره التوسع في الطعام، في الشراب، في اللباس، أكره. والذي يحب هذا يعني نفسي، ما سبحان الله، طولة حياتي، طولة حياتي يعني نفسي لا تشتاق للباس المكوي، لون الياقة ولون كذا وكذا. هذا ما مر علي فترة من الفترات يشغلني هذا الأمر. أقول فما بد أن تخطو الخطوات الطبيعية حتى تصل إلى الجهاد، ومنها وعلى رأسها عدم التوسع في الدنيا، وعلى رأسها طبعا ما دمكم فقراء، لكن قد تفتح الدنيا عليكم. إن الدنيا حلة خضرة، وإن الله يبتليكم فيها فناظروا ماذا تعملون، فاتقوا الله واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل في النساء. والحقيقة أنفالكم عند عيسى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني الحقيقة الكلمة الأخيرة التي كنت أريد أن أقولها، أنفالكم الخفيفين لا تثقلوا على أنفسكم، الذي منكم لا يخشى على نفسه العمد، لو لا يخشى على نفسه الدنيا فلن يستعد في الزواج ما دام في الجهاد. هذه نصيحة حتى يتعرق لكم